بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن الحليم بن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز القرآن والحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قوله إن القول الشامل في هذا الباب يعني القول الذي هو فيه العموم والإجمال غير التفصيل، أنه يعني وهو من القواعد أيضا أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله وصف به الصحابة والتابعون لهم، فهذا الصحابة والتابعون وغيرهم من العلماء لا يخرجون عن الكتاب والسنة في ذلك، ولكن مقصوده بذلك أنهم اتفقوا على ذلك وقالوا به واتبعوه، فهذه الطريقة التي يجب أن تتبع. أما أنه يؤتى بوصف ليس في الكتاب والسنة يأتي به الصحابة، هذا لا وجود له ولا يأتي به أحد، لأنه كما سبق أن هذا يتوقف على النص، وأن الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وبغيره، وقد تعرف إلى عباده بما يقوله لهم ويبديه لهم من أوصافه وأسمائه وكذلك أفعاله، فيجب أن نقف عند هذا ولا نتعداه. معنى ذلك أن هذا أمر توقيفي، وقد نص عليه العلماء في ذلك، قالوا صفات الله وأسماؤه توقيفية، ومعنى توقيفية أنها يوقف معها على ما جاء به النص في الكتاب الله والسنة، كتاب الله وسنته، ولا يتجاوز ذلك. نعم. ثم قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهكذا قال غير الإمام أحمد من أئمة المسلمين، هكذا كلهم يقولون هذا، أنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نستحي الصفة لله جل وعلا أو أن نجتهد فيها أو أن نقيس، بل يجب أن يكون بالنص، والنص لا يكون إلا بالكتاب والسنة. نعم. ثم قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. يقول مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، يدخل في الصفة الاسم، ويدخل فيه الفعل الذي يخص به، ولهذا يطلق على ذلك أنه وصف لله جل وعلا. وقوله من غير تحريف، المقصود بالتحريف أن يجعل الكلام على حرف، على جانب، ما هو على ما دل عليه، بل يصرف عن مدلوله إلى شيء آخر لا يدل عليه إلا أما بقرينة وإما بتكلف، والقرائن التي يتكلفها المبطلون من هذا التحريف ليست لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هي من عقولهم، يجعلون عقولهم هي القرائن، وهذا باطل لا يجوز، لأن هذا إرجاع إلى العقل وإهدار للسنة. أما قوله ولا تعطيل، التعطيل هو النفي والإخلاء، يعني إخلاء الموصوف من صفته. التعطيل أصله الخلو من الشيء، لهذا يقول جل وعلا وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني لا تستعمل، معطلة عن الاستعمال. فالتعطيل هو أن لا يوصف الله جل وعلا بالصفات ولا يسمى بالأسماء. وقوله من غير تكييف، التكييف هو ذكر الكيفية، والكيفية لا بد من المشاهدة فيها والمطالعة على ذلك، وهذا منفي، هذا لا وجود له. وليس المعنى نفي الكيفية عنه، فالكيفية تنفى عن المخلوق، عن الخلق، الخلق لا يعلمونها ولا يجوز أن يطمع فيها طامع. وقوله ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، وإن كان المؤلف عدل عن التشبيه لأن التشبيه فيه إجمال، ولم يأتي ذكره في الكتاب لا في النفي ولا في الإثبات، وإنما نفي التمثيل. لا تجعلوا لله ندا، والند وكذلك الكفو، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، ما جاءك ليس كشبهه شيء. ولهذا لما امتحن الإمام أحمد قال له أهل المحنة أهل الباطل ما نتركك حتى تقول إن الله ليس له شبيه بوجه من الوجوه، فقال لا أقول هذا، لأن معنى هذا تعطيل الله من صفاته. فعندهم التشبيه أن تثبت له السمع والبصر وله اليد واليدين وله استوى وله فعل، هم يريدون هذا، فأبى أن يقول ذلك. ومعنى ذلك أن كلمة التشبيه فيها إجمال وفيها اشتباه، وقد يقصد بها باطل، ولهذا اجتنبها، قال ولا تمثيل. وقوله ونعلم أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه من ذلك حق، الحق هو الشيء الثابت الذي لا يختلف، ليس فيه لغز. اللغز كما سبق أنه الحجاوي التي يمتحن فيها الذكاء والعقل، وكذلك أنه ظاهر معروف يعرف بالخطاب ويعرف باللغة. فالله خاطب الخلق بلغتهم، يعني العرب بلغتهم التي يعرفونها، بأمور واضحة لا إشكال فيها، وكذلك بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق، يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق، فإنه لا يترك الأمر ملتبس. نعم. ثم قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجد نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عنه الحدوث لم امتناع العدم عليه. المفروض أنه قال امتنعوا عليه ولكن عنه يمشي. فهذه قاعدة من القواعد التي يجب أن تحفظ وتعرف، وهي يتفق عليها أهل السنة، وسبحانه ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة، المطهر عن كل عيب ونقص، المذكورة بأسمائه مثل الله الرحمن. فكذلك قوله ويحذركم الله نفسه ما أشبه ذلك، يعني المقصود الذات. فلا أحد من الخلق يقول إن هناك ذاتا تشبه ذات الله، هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه أصلا. فإذا كان هذا لا خلاف فيه يجب أن تكون الصفات كذلك، لأن الصفات تبع للذات تتبعه. والفرق بين الصفة والاسم أن الصفة هي المعنى القائم بالذات، الصفة هي المعنى الذي يقوم بالذات، والاسم هو الذي يدل على الذات. الاسم يدل على المسمى، والصفة تدل على المعنى الذي يقوم بالمسمى، مثل الرحمة والعزة والقوة هي صفات. أما الله الرحمن العزيز هذه أسماء. كذلك يقول له أسماء، له صفات حقيقية، كما أن ذاته حقيقة، والحقيقة الشيء الثابت الذي لا يتغير. وكذلك له الأسماء حقيقة، الصفات حقيقة، والأسماء ثابتا بلا إشكال، لأن الأسماء لا إشكال فيها. ولهذا أهل البدع يؤمنون بالأسماء ولكن ينفون المعاني التي تدل عليه، والمعاني هي الصفات. وكذلك يقول فإنه منزه جل وعلا عن كل نقص وعيب، عن كل ما أوجب حدوثا. الحدوث يطلق على المخلوق، الحادث المخلوق، فالله جل وعلا لا يطلق على شيء من ذلك، لا في صفاته وأفعاله ولا في أسمائه تعالى وتقدس. وصفاته تتعلق بذاته، وإن كانت تقسم الصفة، قد تقسم، يقال صفة فعل وصفة ذات. والفرق بينهما أن صفة الذات لا تفارق الذات بحال، يتصف بها دائما وأبدا ولا يمكن تفارقها، مثل الحياة، مثل العلم، هل يمكن يقال أنه يخلو منه؟ وأما صفات الأفعال فهي التي تتعلق بالمشيئة، بمشيئته، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك، فهذه تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، وهذا من الكمال. والله جل وعلا يقول فعال لما يريد، فعال لما يريد، إذا أراد الشيء فعله. وفعله جل وعلا من صفاته. وكذلك يجب أن لا يكون له مشارك أو نظير في حقه، وحقه أيش؟ يعني العبادة التي أوجبها على عباده، يجب أن تكون خالصة له تعالى وتقدس، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا كله رد على أهل البدع. أما أهل البدع الذين نفوا عنه الصفات، فأهل يعني الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، وإثباتهم ليس صحيحا، يزعمون أنها الصفات السبع التي اتفق عليها العقل والسمع، يجعلون هذه الصفات ثم يتأولون، لأن من هذه الصفات الكلام، والكلام معروف ما همهم فيه، كيف يقولون كلام ينقسم إلى قسمين، لفظي يسمع ويكون بالحروف، هذا ممتنع عندهم على الله تعالى الله وتقدس. والقسم الثاني الكلام المعنوي الذي يقوم بالذات ولا يعبر ولا يتكلم به، بل معنى يقوم بذاته ويقول معنى واحد فهو غير معقول. وكل أكثر مذهبهم باطل لأنه مخالف للحق، فهو منزه عن نقص أو حدوث، يعني يحدث، يعني أنه يقال أنه يحدث له العلم أو تحدث له القدرة تعالى الله وتقدس، فهو كامل له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته. هذا هو الذي يجب أن يقال ويعتقد في الله جل وعلا، ويمتنع عليه خلاف ذلك كالحدوث مثلا، ويمتنع عليه أيضا أن يكون مشاركا للمخلوق في صفته، لأن صفة المخلوق تناسبه أنه ضعيف. نعم. ثم قال واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. هذه الجملة تحتاج إلى بيان، وقوله لافتقار المحدث إلى محدث معناه أن المخلوق يفتقر إلى خالق، لا يمكن أن يوجد مخلوق بلا خالق. هل يمكن أن يوجد مثل أثر بلا مؤثر؟ هذا مستحيل، وهذا أمر ثابت حتى عند الصبيان. الصبي الصغير لو مثل ضربه ضارب وبكى تقول اسكت ما حد ضربك، يقتنع؟ ما يقتنع أبدا، لم يعرف أن الضرب وقع من ضارب. فكل حدث له محدث، فالحدث كل المخلوقات حدث، فلا يمكن أن تكون حدثت بنفسها، ولا يمكن أن يكون الذي أوجدها وأحدثها مثلها، لأن الذي مثلها فقير مثلها، يحتاج إلى محدث. ولو مثلا قيل هذا المحدث هذا مثلا الأرض خلقتها السماء، والسماء خلقها إيش؟ سماء، والسماء تلك خلقها سماء، وهكذا استمر العمر متسلسل، هذا لا يمكن، هذا باطل أصلا. فلا بد أن يكون للموجود الذي رأيناه حدث أنه له محدث. هل يمكن أن نشاهد سيارة بلا صانع، سيارة ما أحد صنعها؟ هذا لا يمكن. فكذلك يقول لأنه لا بد أن المحدث سبقه العدم، فالعدم لا يمكن أن يوجد المخلوق شيء من عدم، والله يوجد الأشياء. ولا غير أن العدم ينقسم إلى قسمين، عدم مطلق وهذا لا يسمى شيء، والقسم الثاني عدم مغيى بغاية، كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قل نعم، أتى عليه دهور كثيرة لم يكن موجود، ولكنه عدم مقيد، فهو موجود بعلم الله، أما في الخارج فهو عدم حتى أوجده الله جل وعلا. ويمتنع أن يوجد معدوم بلا موجد، والله أوجد الأشياء من غير مثال سابق لها، ومن غير أشياء، ولكن يعني أشياء نظير لها، ولكن أخبرنا ربنا جل وعلا أنه خلق الأشياء من مادة، فأخبرنا أنه خلق السماوات من دخان، وكذلك آدم خلق من تراب، والشياطين خلقت من شواظ من نار، شواظ النار يعني لهب النار، خلقت من لهب النار، والملائكة أنها خلقت من النور، وهكذا المخلوقات اللي أخبرنا ربنا جل وعلا أنه خلقها من مادة موجودة، وهو قادر على أن يخلق بدون مادة، بدون شيء. والله جل وعلا أخبر عن الأشياء أنها مثل، يقول جل وعلا في زكريا: وخلقتك ولم تكن شيئا، من لم تكن لا وجود لك، أنت عدم، فخلقه الله جل وعلا. فالمقصود قوله لأن ولوجوب وجوده بنفسه، وجوب الوجوب هنا اصطلاحي، وهو الغنى، فالغنى عبر عنه بالوجوب، يعني أنه غني بنفسه عن كل ما سواه، فوجد وأوجد الأشياء مع افتقارها إليه وغناؤه عنها تعالى وتقدس. نعم، هذا معنى قوله جل وعلا: الله الصمد. نعم. ثم قال: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. وصوره بهذا أن السلف بين التعطيل وبين التمثيل، يعني أنهم لا يعطلون، يخلون الرب جل وعلا من أوصافه وأسمائه، ولا يمثلون يعني يشبهون كالمشبه، بل يسلكون هذا المسلك، يصفون الله بأوصافه التي اتصف بها ووصفه بها رسوله، وكذلك يسمونه بأسمائه، ويعلمون أنها هذه من خصائص، أنها تخصه، وأنها لا تماثل صفة المخلوقين ولا أسماء المخلوقين. هذا معنى كونهم بين التعطيل والتمثيل. نعم. قال: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد الميل والعدول عن السمت المقصود. وقد قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني هذا تهديد، تهديد لهم، يعني أن أمرهم سيكون إلى الله ويعاقبهم به. فالإلحاد أن يميل بها أو بمعانيها دلت عليه عن مراد المتكلم. هذا تعريفه. وهو أقسام، قد قسمه العلماء عدة أقسام: إلحاد بمعنى أن يشتق منها أسمى للمخلوقات أو للمعبودات الباطلة، كفعل قريش حينما سموا الشجر سموها اللات أخذا من اسم الله، الله، الله هو الإله وهي اللات. والعجب أنهم أنثوها، والتأنيث معروف أنه يدل على الرخاوة وعلى اللين وعلى الضعف أيضا. فالمذكر عادة كما هو معروف أقوى من المؤنث. وكذلك سموا اللات، اللات هكذا يقولون أيضا أخذا من الإله، هذا على قراءة التخفيف اللات، أما على قراءة التشديد اللات فهو أخذا من اللت من الفعل. ومعنى ذلك أنهم يقولون أنه كان رجل صالح، وكان إذا أتى إليه آت قدم له سويقا مخلوطا بالسمن أو بالعسل أو بالزيت وما أشبه ذلك، فسموه لات لأنه يلت هذا بهذا. ثم لما مات ودفنوه تحت صخرة فصاروا يطوفون على الصخرة، و صارت الصخرة فيما بعد هي المعبود أو هو المعبود. وقد جاء تسميته أيضا في كتب المؤرخين، في بعض كتب المؤرخين. وكذلك المنات خذوها من المنان أو من كثرة إراقة الدماء عندها من الإمناء وهو إراقة الدماء. وعلى كل حال سموا كل هذه حتى الحجارة سموها إله، وهذا كذب وإلحاد. الإله هو الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني مجرد تسمية ليس لها من الحقيقة شيء. هذا واحد. الثاني أن يوصف بما يتقدس عنه ويتطهر ويتنزه، كوصف اليهود أو خبث اليهود بأنه فقير أو بأن يده مغلولة، تعالى الله وتقدس. هذا إلحاد، إلحاد في أسمائه صفاته تعالى وتقدس. وكذلك منه وصفهم إياه بأنه تعب لما خلق السماوات استراح، وأنزل الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من يعيا وتعب، تعالى الله. لأنه جل وعلا قل للشيء كن فيكون. إن كان أخبرنا أنه خلق السماوات يومين والأرض أربعة أيام هذا لحكمة أرادها جل وعلا، وإلا لو شاء لخلقها بلحظة كلها. وكذلك من الإلحاد الذي يعني هو ظاهر وكثير تحريف، تحريف الأسماء عما وضعت له، وهذا كثير جدا ومضى شيء منه. ومن الإلحاد أيضا كونه يصفه بما لم يصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا وغير ذلك. نعم. ثم قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. يعني يقول إن هؤلاء الذين سلكوا مسالك الباطل وجانبوا الحق الذي دعاهم إلى ذلك هو جمعهم بين التعطيل والتمثيل. والتمثيل يقصد به كما يقولون، كما هو متعارف عليه، التشبيه. فالتشبيه أولا، ولا يلزم أنهم قالوا أنه يشبه كذا وكذا، بل هذا أمر سكن في أذهانهم. معنى ذلك أنهم لم يفهموا من اليد إلا ما يفهمون من أنفسهم، لما استقر هذا في أذهانهم نفوا اليد عن الله جل وعلا، ولم يعرفوا من الرحمة إلا ما يعرفون من أنفسهم. قالوا الرحمة هي رقة تكون في القلب تدعو إلى الميل إلى المرحوم فيحدث الإحسان إليه، قال هذه رحمة المخلوق، فلهذا نفوا الرحمة عن الله، يعني خوفا من التشبيه. وكذلك قالوا في الغضب، الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، فنفوا الغضب عن الله لأجل ذلك. وهكذا يقال في جميع الصفات. هذه الأمور، يعني هذا لا يدل على أنهم جمعوا بين التشبيه وبين التعطيل، شبهوا أولا ثم بناء على هذا التشبيه المستكن في نفوسهم عطلوا الله جل وعلا من أوصافه وأسمائه، فصار الباطل مركب من باطلين، باطلهم مركب من باطلين وكلا، وهذا غاية البعد عن الحق صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام. يعني هكذا يقولون، لو كان كذا لكان كذا، فهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما يعرفون من الأجسام التي يشاهدونها، يعني أكبر من العرش أو مساوي للعرش أو أقل من العرش، يقول معنى ذلك أنه يكون جسم، هذا معناه، فإذن لا نصفه بالاستواء. الله جل وعلا يقول أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وليس معنى ذلك أنه لما خلق العرش أنه محتاج إليه يكون أكبر وأصغر، هو أكبر من كل شيء جل وعلا، فهو خلق العرش واستوى عليه لحكمة أرادها يخبر بها عباده أو يكتمه عن عباده، ولكن من الإخبار الابتلاء، يبتلي عباده هل يؤمنون بهذا أو يقولون مثل ما قال هؤلاء الملاحدة الذين كفروا بأوصاف الله جل وعلا ولم يعرفوا إلا ما يعرفونه من أنفسهم. لهذا قال الاستواء يقتضي أن يكون جسما، يعني يكون مماثل للعرش أو أن أكبر منها وأقل، وهكذا في بقية الصفات. فهذا يجمع بين التشبيه وبين التعطيل، لأن التعطيل أخيرا أنتجه التشبيه المستكن في نفوسه. نعم. ثم قال: فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، لأنه خاص به لا يشاركه أي جسم وأي مخلوق وأي شيء، فهو من خصائصه. هذا مثل ما سبق أن قلت لكم في النزول والاستواء مثله وغيره، يعني أنه أمر لا يجوز أن تقيسه بالشيء الذي تعهده، فإنه على خلاف ذلك، فإنه خاص به، وكونه خاص به معناه أنه لا يشبه شيء من المخلوقات. نعم. قال: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استوائه هو من خصائص المخلوقين. معنى هذا يقول إنه صار هذا مثل قول الممثل: لو كان العالم صانع. الصانع هكذا يطلقه المتكلمون كثيرا جدا على الله، وهذا لم يأتي بأسماء الله جل وعلا أنه صانع، ولكن مقصودهم الخالق. والمخاطبة الإنسان باصطلاحه لا مانع منها، خاطبه، وليس معنى ذلك وصف فهو خبر من الأخبار. هذا كقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ونحن ما نسمي الله شيء، يعني نجعل شيء من أسمائه، ولكن عند الإخبار، عند السؤال، نعم نطلق عليه ذلك. فمثل ذلك الصانع. ثم الجوهر والعرض، هذا كثيرا ما يتكلمون به، لأن يقولون كل موجود إما جوهر وإما عرض. والجوهر هو الذي يقوم بنفسه ويحس ويشاهد، مثل الحجر، مثل الإنسان، مثل الخشب، مثل كل شيء يقوم بنفسه ويشغل مكان ويلمس فهو جوهر. أما العرض فهو الشيء الذي لا يقوم إلا بغيره، مثل اللون، مثل العلم، ومثل المرض والصحة وما أشبه ذلك. ما تجد ذلك قائما بنفسه، فلا بد أن يكون بجسم شيء آخر. وهذه هي المخلوقات، هذه المخلوقات التي يشاهدونها. فلهذا قالوا: إما أن يكون مخلوقا بكذا، أو مثل المخلوق كذا، يعني المخلوق الجوهر، أو مثل المخلوق الذي هو عرض. هذا كله تعطيل وتشبيه، تعالى الله وتقدس. نقول: الله لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، تعالى وتقدس. فهو وصفه وذاته وأفعاله خاصة به، لا أحد يشاركها فيها. المسلم ليس بحاجة إلى هذه الفلسفة وهذه الأمور، ولكن بلينا بهذا الشيء، فلا بد أن نبين الحق في ذلك، نبطل الباطل. نعم. أما قوله الأول، يقول: لو كان مستوى لكان كاستواء الإنسان، يعني وهل يلزم استواء الله أن يكون كاستواء الإنسان؟ لو كان مثل الإنسان، كان مثل الله، ولكنه ليس كمثل الإنسان، استواءه يليق به بعظمته. كله التمثيل باطل، والقياسات باطلة بالنسبة لله جل وعلا. نعم. ثم قال: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. يعني خصائص المخلوق على المخلوق معلومة. الإنسان مثلا لو كان في السطح ثم نزل اللازم من ذلك أن السطح يكون فوقه. أما رب العالمين جل وعلا فهو ينزل إلى الأرض وإلى سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء، فلا يجوز أن نقيس أفعاله أو صفاته بالصفات التي نشاهدها أفعال التي نشاهدها، لأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله وأوصافه. فكل هذا القول وهذا الذي يقول هؤلاء وبنوا عليه نفي صفات الله لأنهم لم يعرفوا من صفات الله إلا ما عرفوه من أنفسهم، ما عرفوه من المخلوقات، فحملهم هذا على التعطيل، والتعطيل هو النفي أنه لا يكون متصفا بالصفات. فيكون الحامل لهم على تعطيل الله جل وعلا من أوصافه هو التشبيه الذي استكن في أنفسهم لأنهم لم يعرفوا من صفات الله أو من أفعاله إلا ما عرفوه من أنفسهم، وهذا باطل مركب وجهل مركب، نسأل الله العافية. ولهذا قلنا هم عرفوا الله، لم يعرفوا الله تعالى وتقدس، وبذلك لازمهم الشرك، وهذا أمر كبير. فالشرك ملازم لهم، لماذا؟ لا ينفكون عن الشرك بوقت من الأوقات، لأنهم اعتقدوا أن صفات الله فعاله كصفاتهم، وثم هذا الشرك حداهم إلى أن يعطلوا الله من جميع صفاته وجميع أفعاله، فصاروا بين أمرين أو بين رجلين، رجل صار ملحدا لا يؤمن بوجود الله، إنما يقول إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا توجد إليه إشارة ولا يأتي عليه وقت ولا زمان ولا غير ذلك. ماذا يكون ذا؟ هذا العدم، العدم المحض. وبين من يعبد كل شيء ويرى أن الله موجود في كل شيء، وكل هذا كفر بالله جل وعلا. ولكن معنى ذلك أن الباطل يدعو إلى ما هو أبطل منه وأخبث منه، بخلاف الذي يؤمن بأوصاف الله وبأسمائه كما أخبر، فإنه يسلم من الباطل ومن الشرك ومن الانحراف، ويعرف ربه كما عرف الله جل وعلا نفسه له. ولكن الهداية بيد الله جل وعلا. نعم. نعم، كمل الكلام هذا. قال: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك يسير. يسير عند المؤلف يعني معناه أنه يدعو إلى سؤاله، قل من كان عنده شبهة أو عنده أمر يريد أن يحل فليسأل عنه. نعم، فحله يسير. نعم. قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. الزعم أكذب الحديث، وهم يعني فسدت عقولهم وأفكارهم وتصوراتهم، ففسدت أقوالهم وفسدت نتائج أفكارهم لهذا الأمر. فالرؤية يقول إنه لو كان يرى لكان جسم، العقل يحيل أنه يرى، هذا كذب. الله جل وعلا يرى وهو أكبر من كل شيء، وهو جل وعلا فوق كل شيء، وهو رؤيته كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تكون واضحة جلية كما سبق. قد قال أحد المسلمين من العرب لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا، قال كيف نراه وهو شخص واحد ونحن كثيرون جدا؟ فقال ألا أخبرك بآية من خلق الله صغيرة؟ هذا القمر كل واحد منكم يراه خاليا به، فالله أكبر وأعظم، أكبر وأعظم. هذا تقريب، تقريب للذهن للفهم فقط، وإلا لا يجوز أن يقاس ربنا جل وعلا بشيء. والله جل وعلا يرى ولا يحاط به، ولا أحد يحيط به. والرؤيا التي تكون للمؤمنين في الجنة هي رؤية وجهه الكريم تعالى وتقدس فقط، وهي أثم النعيم وأكمله. وهؤلاء خلقون بأنهم يحرمون ذلك لأنهم ينكرونه. وكذلك كونه مثلا يقول إن القدرة مثلا أن علم الله وقدرته يكون كلامه يقول من يزعم أن العقل يحيلها، يعني يحيل الرؤية، وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة يزعم أنه مضطر إلى التأويل، لأنهم يقولون العلم عرض، وهذا العرض الذي يعرض ويزول، أو أنه يقوم بغيره، وهذا إذا كان يقوم بغيره فمعنى ذلك يقول أنه يقبل للحدث. هكذا يعني يقسون على أنفسهم، يقبل كل ما قبل الحدث فهو محدث. فهذا وجه أن يكون هو يحيله العقل. وكل هذه أمور باطلة، أصلها القياس على الشيء المشاهد الذي يرونه. وهكذا البقية على هذا المنوال، والعقل لا يحيل ذلك إلا عقلا فاسد. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو أكبر من شيء من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وله الكمال المطلق جل وعلا. ولكن هؤلاء حرموا الإيمان وحرموا العلم النافع جزاء لكونهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله، فحصل فساد عقولهم وفساد تصوراتهم وفساد دينهم، فلم يعرفوا ربهم، وبقي من بقي منهم حائرا تائها لا يدري ماذا يعتقد، ومنهم من ألحد، ومنهم من بقي متشككا. وهذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم كمل. ثم قال ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب، جوز أو أوجب بما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. الإمام مالك دخل عليه رجل من هؤلاء وقال أريد أن أناظرك. قال أنا ما عندي شك في ديني، إما أنت تذهب إلى من يشك فناظره. فإذا قال ناظر في العقل، بالعقل. قال العقل ما عندنا دين يعني يحتاج للنظر في العقل، ونترك ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم لعقلك ولا عقل فلان وفلان، نحن في غنية عن ذلك. فأمر به أن يخرج. وهكذا يجب أن يقال لهؤلاء الذين عندهم الشكوك يريدون أن يوثقوها بغيرهم أو يجعلوا غيرهم مثلهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.